انك انت تلتفت الى هذه المسألة قبل كل حاجة. وضربنا لذلك مثلا قلنا هب ان انسانا راكب طيارة وبعد ذلك الطيارة دي خلص وقودها او وقعت جوه في صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجة، لا وجد مية ولا وجد اكل ولا وجد انس ولا وجد اي حاجة، فظل كده لحد النوم ما ايه ما غلبه هنا. ثم استيقظ من نومه فوجد مائدة عليها اطايب الطعام واطايب الشراب وحاجة كده مفهومة في قلب هذه الصحراء ولا شافش حد ابدا. بالله اما كان قبل ان يشغل بان يأكل يشغل يقول اخويا مين اللي عمل الحكاية دي يتلفت كده ولا؟ طب كون معد لك واقبلت عليه ما كانش صح تفكر مين اللي عمل لك الكون ده؟ مين اللي عمل لك الاشياء التي ليست في متناول قدرتك؟ وما دام هو اللي عمل الحاجات دي كلها ولم تدعى، هو قال انا خلقت السماء وخلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت النجوم وخلقت كل حاجه، نقول بقى اما ان يكون هذا الكلام صدق فعلى العين والراس، وما كانش صدق يبقى غيره اللي عمله. غيره اللي عمله لما سمع ان واحد سرق منه صنعته اللي عمل ده ازاي يعني؟ يا مدريش يبقى نايم على ودنه ما ينفعش اله ده. طب يا دري عمل ارنب ليه وساب غيره ياخد منه الصنعة بتاعته وهو قاعد كده مش اذا لا يمكن ان يكون هذا. فما دام لم يظهر معارض يبقى هو اللي ايه. والدعوة اذا صدرت من واحد ولم يبدو لها معارض تبقى من صاحبها، هو صاحبها الى ان يبدا لها ايه الى ان ياتي لها. وضربنا مثل برضو لذلك قلنا هب ان قوما عندك في البيت وبعد ذلك بعد ان انصرفوا وجدت حافظة وقود ولم تعلمها لمن هي، وبعد ذلك بعثت الخادم بتاعك يسأل اللي كانوا ايه موجودين، فكل واحد يقول لك لا انا معايا فلوسي انا معايا فلوسي، الى ان طرق الباب طارق واحد من اللي كان موجودين والله انا نسيت الشيء الفلاني عندكم. ما دام انا نسيت الشيء الفلاني عندكم واللي موجودين كلهم ما ادعوهش يبقى بتاع مين؟ يبقى بتاعه. يبقى صاحب الدعوه هي له الى ان يثبت ايه. فالى ان يوجد معاند يقول لا ده اللي خلقت السماء لا ده اللي خلقت الارض. فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم هذه الاشياء افلا تتركون له حريه ان يختار لكم الرسول اللي هو عايزه؟ اعتراضكم ايه على الرسول ده؟ ايه الاعتراض؟ نقول ايه الحق يسرق منطقهم. ازاي؟ يقول لك ايه وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا القران ما فيش فيه لا غبار عليه، بس اللي مضايقنا ايه؟ انه جاء على يد ايه يتيم ابي طالب يتيم. تبقى القران ما فيش فيه. وايضا يسرقهم الحق يقولوا ايه اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه؟ طب خلي اي عقل كده لما يقول ان كان ده الحق مش يقول اهدينا اليه؟ طب ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا موتنا ولا نصدقوش. يبقى المسألة ايه تعصب ضد ايه؟ يبقى حق ولا مش حق؟ اللهم ان كان هذا هو الايه الحق فامطر علينا ايه يعني من؟ تبقى المسألة اذا عداوة لرسول الله لا لما جاء به رسول الله. عداوتكم لرسول الله مش منطقية. ليه؟ لان اللي عنده منكم شيء نفيس وعزيز عليه لا يجد امينا عليه الا محمد. طب ما بتغشوش نفسكم ليه؟ لو كنتوا انتم مش مؤمنين بانه صادق بتعينوا عنده حاجة. ده هو اجل ابا علي بن ابي طالب بعد الهجرة علشان يرد الامانات لمين؟ يرد الامانات لاصحابه. فانتم مش منطقيين. يبقى اذا لا محمد دون المستوى ولا القرآن دون المستوى بشهادتكم ايه؟ الاول بشهادة القول والثاني بشهادة الايه؟ بشهادة الفعل. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره. إيه بيقول إيه؟ بيقول إن المسألة خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ ومدام الخلق العجيب ده صدر منه التصرفات اللي دونها تبقى مقبولة من الله ولا مش مقبولة؟ ولحكمة ولا مش حكمة؟ وتعالوا نتحاكم إلى أنفسكم. أنتم بتقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل. إذا

فكيف نوفق بين مجموع 8 وبين مجمل 6؟ قال لك كل مجمل يفسره مفصله، كل شيء مجمل لما نجيب التفصيل هو اللي يفسر إلا العدد، فإن مفصله محمول على مجمله. إزاي يعني؟ قال لك إذا قرأت القرآن في سورة غافر إيه؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فصلت إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين، خلاص؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. بقوا كم دلوقتي؟ خلق الأرض في إيه؟ يومين، وبعدين تجعلوا ثم إيه؟ عمل إيه؟ جاب الجبال وقدر الأقوات في 4 أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. احنا عندنا كم الاول؟ 6 و2. ادي الكلام السطحي، نقول له بقى تعالى بقى، لكن ده في آية الاجمال كلها في 6 ايام، كل آيات الاجمال في 6 ايام، فكيف توفق؟ نقول له تعالى بقى نشوف النص كده، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وبعدين ذكر شيئا من تتمة الارض، لسه ما راحش للسماء، بيبقى خلق الارض في ايه؟ وبعدين قال ايه؟ وجعل فيها، اي في ايه؟ رواسي، يبقى تتمتها ولا لا؟ وبارك فيها وقدر فيها، يبقى كل ده تتمت ايه؟ يبقى 4 ايام جاية تتمة. يبقى مدام هو بيتكلم عن التتمة يبقى 4 ايام تتمة ايضا، يبقى هو خلق الارض في يومين وبعدين خلق الحاجات دي كلها بايه؟ في، يبقى في تتمتي، لان اللي مخلوق تاني تتمة للايه؟ للاول، يبقى الزمن تام وايه؟ ومتموم. يبقى اذا الاثنين الاوليين داخلين في مين؟ داخلين في 4، تبقى فضلت ليه 4؟ يبقى 4 لخلق الارض وما عليها من جبال ورواس واقوات، وبعدين السماء خدت ايه؟ خدت 2، تبقى 6 ولا من 6؟ يبقى خدنا دي منين؟ ان اللي مخلوق في الايام 4 اللي بقول عليهم ايه دول؟ تتمة لايه؟ للارض. يبقى اذا الزمن تتمة لمين؟ تتمة للزمن. كما تقول اسير مثلا من القاهرة الى طنطا في ساعة ايه؟ والى الاسكندريه في 4 ساعات. هل بقول وبسير من طنطا الى الاسكندريه في 4 ساعات؟ لا، ده انا قلت انا سرت من القاهره الى طنطا في 2 ساعات والى الاسكندريه في، يبقى في تتمه ايه؟ في تتمه 4 ساعات، في 6 ايام. طب احنا عندنا اليوم، ما هو اليوم؟ اليوم يطلق ويراد به الدوره الارضيه دي اللي هي 24 ساعة إلا 4 دقائق، هي أصلها هي 23 ساعة و56 دقيقة مثلا، تبقى الدورة دي بيسمها إيه؟ يوم. يبقى اليوم في كل كوكب بحسب دورته حول نفسه، والسنة بتاعته دورته حول الشمس، يبقى له كم دورة؟ دورتين، دورة حول إيه؟ حول نفسه، ودورة حول مين؟ حول الشمس. دورة الارض حول نفسها اللي هي من تجاوزا بنقول عليها في 24 ايه؟ وهي 23 و56 مثلا ايه؟ دقيقة. وبعدين دورتها حول الشمس بتعمل لي ايه؟ بتعمل العام. يبقى فيها عام لكل كوكب، عام وايه؟ ويوم. خلاص؟ اليوم بياخد كام؟ 24 ساعة. والدورة الثانية تبقى ايه؟ تبقى سنة. الا ان من عظمة التكوين الإلهي في تكوين المجموعات، المجموعة الشمسية والسيارات اللي ايه؟ اللي حولها مثلا مجموعة الشمسية، احنا عندنا حواليها ايه؟ مثلا ايه؟ عطارد مثلا، مش كده ولا لا؟ والزهرة والأرض والمشتري ومثلا والمريخ ونبتون وأورانوس، مش كده ولا لا؟ كل دي مجموعات بتدور حول مين؟ الشمس لها دورة، كل كوكب من هذه الكواكب له دورة حول نفسه تحدد يومه، وله دورة حول الشمس. ومن عجيب التكوين ان ملهاش رتابة، مش هي زي بعضها كده علشان طلاقة القدرة تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي. الفابريكا لما تعمل حاجة تعمل ايه؟ نموذج قالب كده وتعمل ايه عليه، انما دي كل حاجة بكل واحدة، ايه كل حاجة بايه، ويبقى لها نظام مستقل. ولذلك تعرف مثلا احنا عندنا اليوم بتاعنا زي ما قلنا قد كده، والسنة بتاعتنا قد كده. طب هي الزهرة مثلا، الزهرة يومها اطول من عامها، الزهرة اليوم بتاعها اطول من العام، لان عامها 225 يوم بتوقيت الارض، ده العام، واليوم بتاعها 244 بتوقيت الارض، يبقى اليوم اطول من ايه؟ هم قال لك ايه، ودي مالها ودي مالها، لان دي خاضعه لسرعه الدوره ودي لسرعه الدوره، دورتها حول نفسها بطيئه ولكن دورتها حول الشمس سريعه. ايه هي دي؟ كل حاجه لها نظام. اذا فما هو اليوم؟ اليوم باعتبارنا نحن زي ما قلنا كده دوره الارض حول ايه؟ نفسها. هل يبقى ليل ونهار؟ لكن القران اطلق في اشياء ان اليوم مش كده، سيروا فيها ليالي واياما، يبقى فصل ايه؟ الليل يعني يبقى عمل اليوم اللي هو بتاع الضوء، والليل اللي هو بتاع الايه؟ الظلم. ولكن في الحساب الليل كلها ايه؟ كلها اسمها ايه؟ يوم. طب ايه اليوم؟ قال لك فيه يوم الدنيا وفيه يوم الاخره. اما يوم الدنيا فاليوم بتاعنا احنا، اليوم اللي احنا نحسبه نحسب اليوم بتاع ربنا. قال لك اليوم عند ربنا في حساب الدنيا كالف سنه مما تعدون، وبعدين يجي في مرة تانية يقول ايه 50,000 ايه؟ قال لك ده يوم الاخرة. يوم ايه؟ يبقى اذا فيه يوم الدنيا عند الله ويوم الاخرة عند الله. يوم الدنيا عند الله كالف ايه؟ سنة مما تعدون، ويوم الاخرة عند الله تعرج اليه الملائكة والروح ايه؟ في يوم كان مقداره ايه؟ 50. يبقى ما فيش تعارض ولا فيه ايه؟ ولا فيه تناقض. ثم استوى على العرش، خلق السماء وخلق الارض، وزي ما قلنا بقى امبارح استوى على العرش يعني ايه؟ استتب له الايه؟ الامر. كلمه استوى دي هي اللي العلماء وقفوا عندها طويلا وقعدوا يحصروها في كتاب الله، فوجدوها جاءت في سبع صور، وذكر استواء الله في كلماته على العرش، ذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع، فعددي اديها كده. ففي سورة الأعراف ثمة يونس اللي احنا بصددها الآن، وفي الرعد ما أعطاها، يبقوا كام دلوقتي؟ أربعة. فللعد أكدي. وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذا في الحديد افهمه فهم مؤيد، يبقى كم حالة؟ يبقى في سبع ايه؟ سبع مواضع. سورة الأعراف، سورة يونس، سورة الرعد، سورة طه، سورة الفرقان، سورة السجدة، سورة الحديد، سورة الحديد. كل الآيات اتكلمت عن استواء الله على الايه؟ على العرش. مثلا أول سورة اللي هي سورة الأعراف يقول ايه مثلا فيها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله، برضه هي بتاعت ابن ربكم الله بتاعتنا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى مدام هو اللي خلق يبقى له الأمر، ومدام له الامر يبقى ما تعترضش بقى على ان جالكوا راجل اكان للناس عجبا ان الاخر، لان لو كلمت لان حد خلق ثم جاء واحد ليفتات فيامر فيما خلق، انما اللي خلق هو اللي بايه؟ هو اللي ايه؟ اللي بيؤمر. ده ايه مين؟ دي ايه الايه؟ ايه الاعراف. والايه بتاعتنا ان ربكم الله برضه

واستوت على الجودي. الطوفان جه والمركب وخدت المؤمنين مع نوح مش عارف واستوت يعني ايه استقرت على الجودي واستتب الامر بقى الامان. اذا فكل مستوى يجب ان تؤخذ على ايه؟ اما ان تقول استواء يليق بذاته كما ان الوجود له يليق بايه؟ بذاته، وصفاته التي يوجد مثلها في البشر تكون ملائمة لمين؟ فلا تأخذ شيئا نسب الى الله بمقياس الشيء الذي نسب ايه؟ نسب اليه. ففعل الله لما ربنا يفعل غيرك انت لما ايه؟ لما انت تفعل. ولذلك احنا قلنا في حديث الاسراء حينما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام في انه اسري به يقولوا له قالوا ايه؟ اتدعي انك اتيتها في ليلة اللي هي بيت المقدس ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا. طيب نضرب اليها اكباد الابل شهرا حقيقة ولا رؤية؟ حقيقة. يبقى فهم ان الاسراء حقيقة ولا لا؟ يبقى اللي بيقولك ده الاسراء بروح يقول ده الكفر مثلا. الكفر الذين عاصروه ما قالوش انه بالروح، لان لو بالروح ما يقولوش انا اضرب اليها ايه اكباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها في ليلة. لو برؤية هو حد يكذب حد في الرؤية؟ هتشوف رؤية تشوف انت حب وشوف اللي تشوف، انما الكلام في ايه؟ في الواقع والحقيقة. فلما كذبوا كان تكذيبهم دليل التصديق الى ان تقوم الساعة. فالذي يقول انه كان بالروح يقول له لو كان بالروح ما كانش ايه يقولوا كده، يقولوا انا اضرب اليها اكباد الابل شهرا وندعي، انما غبائهم جه في ايه؟ أم قال لك في قولهم أنا أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها. يبقى الفعل لمين؟ له. من قال إن الفعل له؟ هو قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس. افهموا جيدا، بقول أسرية به، يبقى أنا لي دعوة. يبقى إذن فعل الإسراء منسوب لمن؟ لله. مش ما تاخدش بقى قانون محمد وقول بنضرب لها اكباد الابل شهر وتدعي انك ايه اتيتها. ضربنا مثل زمان وقلنا اذا قلت مثلا انني صعدت بابني الرضيع قمة افرست، هل يأتي رجل يقول لك وكيف يصعد ابنك الرضيع قمة افرست؟ طب ده انا بقول انا اللي صعدت بابني، تبقى المسألة منسوبة لمين؟ يبقى الزمن منسوب لمين في الاسراء؟ يبقى منسوب لله. هتجيبه لمحمد لماله محمد والزمن ده؟ بقول أسرية به. والقرآن يقول سبحان الذي أسرى. من الذي أسرى؟ الله. تبقى مدام أسرى الله تاخد الفعل بالنسبة لمين؟ تاخد بالنسبة لله. ولذلك قال لك سبحان يعني نزه الله عما في بالك من المسافات والقوة والبتاع. لأن حتى البشر قلنا أن البشر نفسهم لما تيجي المسافات والزمن بتتناسب مع القوة تناسب عكسي. أنا أروح للإسكندرية في حنطور أروح في كم ساعة؟ 10. طيب هروح في سيارة ساعة، هروح في طيارة، هروح في صاروخ. الله. تبقى إذن كل القوة ما تزيد الزمن يعمل إيه؟ طب هات قوة القوة وهي الله أيكون مع الزمن؟ خلاص. ربنا قال لسيدنا نوح ايه؟ فاذا استويت انت ومن معك على الفلك. فعمل له استواء. استواء يعني ايه؟ يعني خلاص رتبتهم واطمئنيت على انهم هينجوا وسافر هتمشي. يبقى قول الله لذاته استوى على العرش معناها ايه؟ ان الامور ايه استتبت وتمت. وقلنا امبارح انه لا يأتي في تمثيل الله للاشياء الا بما يقرب المعنى فقط، ما يديش حقيقة المعنى، يقرب الايه المعنى بس بضميمة ايه؟ انه ليس كمثله شيء. له وجه في اطار ليس كمثله شيء، مش ككل الوجوه، مش ككل الايه. له قدرته ليست ككل القدر، له صفاته ليست ككل الايه. فخذ الاستواء بيضا على هذا الايه الماء. له استواء يليق بذاته لا تأخذه الا به. ولذلك الشاعر القديم لما جاء ليمدح الخليفة ولا الملك، احنا نعرف ان فيه في امثال في اللغة نماذج لاكتمال الصفات. مثلا في حاتم لاكتمال صفة ايه؟ الجود والكرم. ولذلك لما تحب تمدح واحد دلوقتي تقول ايه؟ ده فلان ده حاتم. حاتم مات وانتهى، انما بقى ايه؟ عنترة لمين؟ إيه؟ مثلا ليه الاحلف ابن خيس للحلم مثلا. الله. فالشاعر بده يمدح الخليفة، بقول الخليفة دي مجمع صفات كمال، مجمع ايه؟ صفات كمال. فيه اقدام عمرو بن معدي كلب الشجاع ده اللي ما حدش بيقفله، في سماحة حاتم، يبقى جمع كم صفة دلوقتي؟ اقدام عمر في سماحة، في حلم احنف، احنف ابن قيس، في ذكاء اياس، يبقى عمل مجمع فضائل. خد اقدام عمر، وخد مين؟ كرم ايه؟ حاتم. وخد مين؟ حلم احنف. وخد ايه؟ ذكاء مين؟ اياس. دي الاشخاص اللي مضروب بهم المثل عند العرب في صفاته. كلام كده كويس. فماذا قال حاسد الشاعر؟ قال له الامير فوق من هو، فوق من وصفت. ايه عمرو وايه حاتم ايه وايه اياس؟ الامير فوق ايه؟ فوق هؤلاء ايه جميعا. يعني ايه فوق هؤلاء جميعا؟ ام قال لك طب إيه حاتم ايه؟ حاتم ليجود ده خزانه، كل واحد منهم فيه خزانه الف حاتم. اقدام عمرو ده جيشه فيه الف. الله. ولذلك هناك الشاعر التاني يقول وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادمه، ففي جيشه خمسون ألفا كعنتر وفي خزانه ألف حاتم. تبقى أنت تقول لحاتم وقسم. فالشاعر الراجل بده إيه ينال من الشاعر، فقال له الأمير فوق إيه دول إيه بس أجلاف العرب بتشبه الأمير بيهم وبتاع. فماذا قال الشاعر ساعتها كده؟ أولا القصيدة سينية، سينية يعني آخرها قافية إيه؟ السين. والبحر بتاعها هيجيب من البحر نفسه، مش هيجيب من قصيدة تانية. فقال إيه بقى في ساعتها لما قال له الأمير فوق من وصفت؟ قال له لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى، مثلا شرودا في الندى والباس، ما تنكروش عليا ان انا عملت كده. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى دي في فرق بين تمثيل الشيء وبين حقيقة ايه الحقيقة. لما ربنا قال مثلا نوره كم ايه؟ كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، مثل اسمه توضيح للايه؟ للبشر. ولذلك الحق حينما يتكلم لك عن اشياء ملهاش وجود عندك وبده يديك عنها صورة، يعطيك صورة بمثلها في الموجود. ولذلك الجنة فيها اشياء يقول لك ايه؟ ما لا عين ولا اذن. طيب العين لما ترى رقعتها اوسع في الرؤية ولا الاذن لما تسمع؟ لا ابدا. انت لما تسمع هتسمع مرائي غيرك، يبقى اللي اوسع السمع، اللي تشوفه دايرته اقل واللي تسمعه اكتر. طب واللي يخطر ببالك اكتر واكتر. يبقى الجنة فيها ايه؟ ما لا عين رأت ارتقي شوية، ولا اذن سمعت ارتقي كمان، ولا خطر على قلب بشر. طب مدام لا خطر على قلب بشر واللغة بتاعتنا لازم نكون شايفينها وسمعينها، نجيب لها ألفاظ منين دي بقى؟ طب ده الألفاظ توجد المعاني أولا عندنا وبعدين نجيب لها ألفاظ، ما دام ولا خطر على قلب بشر، يبقى إزاي ربنا بقى يدينا فكرة عنها بلغتنا نحن؟ أم قال لك وهو إداك فكرة عنها؟ ده قال لك مثل الجنة مثل، إنما هي لا، ده جاب لك المثل بس باللي إيه؟ باللي أنت تعرفه. إذن فالاستواء يجب أن يعلم بوصف يناسب الحق، كما أن ذاته ليست كالذوات ففعله ليست كالأفعال وصفاته ليست كالصفات. وإلى